السلام عليكم. مساء الخير يا عبد الله. كنت عايز حضرتك تقول كلمه بخصوص الفتوى اللي اصدروها ان هم يحطوا اجزاء من الانجيل في المناهج التعليميه وللاطفال وفي التعليم. انا عايز بس اسمع راي حضرتك في الموضوع ده. والله اذا كان هذا الكلام صدر فهو كلام باطل ولا يجوز. حضرتك بقول لك يا اختي هذا لا يجوز. الرسول منع عمر بن الخطاب ان يقرا في التوراه. طب بعد اذن حضرتك. الرسول نهى عمر ان يقرا في التوراه وقال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الانباء بالله تقرؤونه لم يشب وقد اخبركم ربكم فيما انزل أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فكيف تقرؤون كتبهم وكيف تصدقونهم. فلا يجوز ولا يحل أن يدرس الإنجيل للمسلمين لعموم المسلمين، إنما يدرس للنصارى، يدرس للنصارى ولا يدرس للمسلمين. بارك الله فيك. فلا بد من بصيرة لوضع المناهج التعليمية. كفانا اللوث والقذر الموجود في كثير من المناهج التعليمية، كفانا ما فيها من لوث وقذر، نسأل الله أن يطهرها مما شابها. أما أن يؤتى إليها بأباطيل أخر يعلمها المسلمون وهم في غنى عنها، فالنبي نهى عمر أن يقرأ في التوراة. بارك الله فيكِ.